أشهد أن محمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيق عنوانه نصرة المستضعفين من المؤمنين. نسأل الله الواحد الأحد أن ينصر عباده ودينه وأن يخذل أعداؤه أجمعين يا رب العالمين. أسباب والوسائل التي يمكن للمرء أن ينصر بها إخوانه المستضعفين من المؤمنين كثيرة عديدة بفضل الله تعالى. أولا، يجب علينا أن نعلم أن المؤمنين إخوة. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة العظيمة يشترك فيها الرجال والنساء، يشترك فيها الكبار والصغار، يشترك فيها العربي مع العجمي، الكل إخوة ما دامت هذه الرابطة تربطهم، إخوة الدين. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. ويقول ربنا تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فهؤلاء أولياؤكم المؤمنون بعضهم أولياء بعض. وقال صلوات ربي وسلامه عليه أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال صلى الله عليه وسلم من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال عليه الصلاة وأتم السلام معلنا لهذه الأخوة الكريمة وعظيم مكانتها، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلوات ربي وسلامه عليه بين أصابعه، المؤمن للمؤمن كالبنيان. وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المسلمون كالجسد الواحد. أيها الأحبة الكرام، قال صلوات ربي وسلامه عليه ليس المؤمن الذي يبيت شبعانا وجاره جائع، سواء كان جاره في المنزل أو دولة جارتها دولة أخرى مسلمة تعاني الفقر ولا تبالي بها. فهكذا المؤمن ليس بالذي يبيت شبعان ولا يسأل عن إخوانه أشبع أم جاع. وقال صلوات ربي وسلامه عليه واسمع لهذا الحديث جيدا، المسلم أخو المسلم، المسلم ليس الاشتراكي أخو الاشتراكي، وليس العلماني أخو العلماني، إنما إخوتنا هي في ديننا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. وفي رواية في الصحيح المسلم أخو المسلم لا يسلمه، لا يسلمه لعدوه، لا يوافق أعداء الدين من أجل عرض زائل يأخذه من أجل الدنيا التي لا تبقى لأحد، ويوافق أعداءه على أبناء دينه ولا يبالي. المسلم أخو المسلم لا يسلمه، أي لا يسلمه في موطن لأعدائه، ولا يخذله، لا يتركه يخذل، بل يدافع عنه وينصره ويحامي عنه ما استطاع. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. أيها الأحبة الكرام، اسمعوا لهذه القصص الكريمة المباركة لتعرفوا أننا في الزمان الأول كنا جسدا واحدا، والآن لا شك أننا صرنا ممزقين. أيها الأحبة، في زمان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه جاء رجل فقير لا شيء عنده، فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينظر يمينا وشمالا، فرأى رسول الله الفقر عليه، فإذا به ينادي في أصحابه صلى الله عليه وسلم قائلا: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد عنده. قال الراوي: فجعل صلى الله عليه وسلم يعدد أصناف المال حتى رأينا أنه لا حق لأحدنا في شيء زائد من ماله. نعم، أترى إخوانك بحاجة ماسة وأعوزهم الفقر واضطرتهم الحاجة، وأنت تعيش كما تعيش ولا تبالي بإخوانك المسلمين سواء كانوا في بلدك أو في غير بلدك؟ إنما المؤمنون إخوة. وجاء قوم من مضر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضر أناس أشراف من أشراف العرب، ولكن هؤلاء القوم الذين جاءوا كانوا فقراء، كانوا مجتاب النمار أو العباء ومقطعة، فلما رأى ما بهم من فقر صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه الميمون المبارك، وكان إذا رأى شيئا يكرهه عرفه الصحابة في وجه رسول الله، وكان إذا سر استنار وجهه المبارك كأنه القمر، بل كأنه أحلى من القمر صلى الله عليه وسلم. لما رأى الفقر بإخوانه تمعر وجهه، ثم قال لإخوانه: يتصدق امرؤ من ديناره، يتصدق امرؤ من درهمه، من صاع تمره، من صاع بره، من ثيابه، يعني يا عبد الله واسي إخوانك بما تستطيع، عندك مال زائد عن حاجتك الأساسية أنفق، فهذا أوان الإنفاق. إن لم ينفق المسلم في هذه الكربات التي داهمت بلاد الإسلام وشردت إخواننا من ديارهم، متى ينفق ذاك العبد؟ متى يواسي إخوانه إن لم يواسيهم في هذه المحن الشداد العظام؟ نعم، قال: لينفق امرؤ من ديناره، من درهمه، من صاع تمره، من صاع بره، من ثيابه. قال: فقام رجل أتى بصرة من مال كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، يعني جاء بصرة عظيمة يحملها وتقع منه من ثقلها، ثم يحملها مرة أخرى، إلى أن جاء إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم فقال: هذه صدقة لله يا رسول الله. قال: فتتابع الناس حتى رأيت بين يدي رسول الله كومين من طعام وثياب، فتهلل وجهه، هو نفس الوجه الذي تمعر لما رأى الفقر بإخوانه. إذا بالوجه الميمون المبارك يشرق وكأنه الشمس في رابعة النهار، لأنه رأى أن حادة إخواني قد سدت وكفاهم الله تعالى شر السؤال. إذا به يشرق وجهه ويقول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. أيها الحبيب، هذه الأمة المباركة هي أمة جسد واحد، واسمع لهذه القصة العظيمة المباركة، ترى فيها عز الإسلام بادية. وإن كان المرء ضعيفا أو فقيرا، لكنه إن استقاموا على طريقة الله وساروا على هدي رسول الله فهم الأعزاء وهم الأعلون. أرسل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ربعي بن عامر إلى رستم أمير جيوش الفرس، فإذا برستم يذهب إلى فإذا بربعي بن عامر ذاك الصحابي العظيم المليء إيمان وتوحيد ويقين في نصر الله تعالى لعباده، ذهب إلى رستم أمير جيوش الفرس فإذا برستم يقول له: من أنت؟ ما الذي جاء بكم إلى بلادنا؟ إذا به يقول له: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هذه الغاية التي جاء ربك تعالى بك إليها، جئت يا عبد الله لتعبد الناس لربهم لتدعوهم إلى الإسلام. قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. قال: فمن حال بيننا وبين دعوة الناس إلى الإسلام قاتلناه حتى نفضي إلى موعود الله. قال رستم لربعي: وما موعود الله لكم؟ قال: من قتل منا كان شهيدا، ومن بقي فله النصر على الأعداء. قال: واختر لنفسك إحدى ثلاث. ربعي يخاطب ملك، يخاطب أمير جيوش الفرس في عقر داره بهذه العزة الإيمانية العالية وهذه الثقة في رب العالمين أنه ناصر أولياءه وأنه مذل أعداءه وإن تفاوتت القوى والأعداد، يقول له: واختر لنفسك إحدى ثلاث. قال: ما هي؟ قبلها قال له رستم: قد سمعت ما قلت، فهل لكم أن تؤخروا عنا حتى ننظر في أمرنا وأمركم؟ قال: أعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم سن لنا ألا نؤخر أعداءنا عند اللقاء أكثر من ثلاثة أيام، وإننا لن نبدأك من اليوم الأول إلى اليوم الثالث إلا إذا بدأتنا، واختر لنفسك إحدى ثلاث. قال: ما الأولى؟ قال: الإسلام، فإن أسلمت تركناك ورجعنا إلى بلادنا. قال: وما الثانية؟ قال: أن تدفع الجزية وإن احتجت إلينا نصرناك. قال: وما الثالثة؟ قال: فإن أبيت ذلك فالحرب بيننا وبينك، ولن نبدأك فيما بين اليوم الأول إلى اليوم الثالث إلا إذا بدأتنا أنت. قال: قد سمعت مقالتك وقد عرفتك، أنت أميرهم؟ أنت سيدهم؟ قال: لا، أنا رجل من المسلمين، المسلمون كالجسد الواحد يسعى بذمتهم أدناهم على أعلاهم رضي الله عنه. أيها الأحبة الكرام، من المواطن الجليلة الواجب نصر المستضعفين فيها وبها الجاه، انصر إخوانك بجاهك. الجاه أيها الأحبة الكرام الشفاعة الحسنة والسعي في قضاء حاجات المسلمين وتفريج كروباتهم، سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات أو على مستوى الدول. دولة لها قوة اقتصادية تسخر ذلك لنصرة الإسلام، كذلك أخرى عندها قوة حربية تستخدم ذلك أيضا في إعزاز دين الله ورفعة كلمته ونصرة عباد الله المسلمين، وأخرى لها نفوذ سياسي تستخدم هذا النفوذ، وهكذا الكل يكمل بعضه بعضا، لا يخرق أحدهم في هذه السفينة العظيمة. واسمع لقول الله حيث قال: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من مشى في حادة أخيه حتى يثبتها ثبت الله تعالى قدميه في يوم تزل فيه الأقدام. سيأتي على الناس أيام لا ينفعها جاه ولا منصب ولا مال ولا حسب ولا قوة ولا ذكاء، إنما ينفعها إيمانها. في يوم، في ذلك اليوم تزل الأقدام إلى نار جهنم. نسأل الله العفو والعافية. بل قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام معلنا عظيم السعي في قضاء حاجات المستضعفين وتفريج كربات المكروبين، قال: لأن أمشي في حادة أخي حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف شهرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشفاعة أيها الأحبة الكرام معناها أن يبذل المسلم وسعه ما استطاع في رفع الضرر وفي جلب الخير لإخوانه المسلمين ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أحبتي في الله، كذلك من المواطن العظيمة التي يمكن أن تنصر بها المستضعفين وتكشف الضر عنهم الإعلام. وما أدراك ما الإعلام؟ هذا الإعلام لما كان في الزمان الأول يستخدم استخداما صحيحا أجلب وأثمر ثمارا هائلة في نصر الإسلام وفي إرهاب الأعداء، ولكن إعلامنا الآن إلا من رحم الله إعلام يهدم في هذه الأمة من جذورها ويعظم في أعينها أعداءها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإعلام كلمة حق تقال، فمن قام بكلمة الحق وأشهر في برامجه أحوال المستضعفين وأعلن حقوقهم وبين حاجاتهم وبين الضرر الواقع عليهم هنيئا لهم. رسالة مباركة، هذه رسالة أمانة حملها الله تعالى إياه. ماذا كان يفعل عبد الله بن رواحة وماذا كان يفعل حسان بن ثابت رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين؟ كان عبد الله ينشر أشعارا، ابن رواحة رضي الله عنه ينشر أشعارا مزلزلة للكافرين، وأحيانا كان ينشد في بيت الله، في بيت الله الحرام بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام: خلوا بني الكفار عن سبيله، إلى أن ينشد أشعارا تقر بها عين رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيقول له عمر: ويحك يا ابن رواحة، أتنشد الشعر في بيت الله وبين يدي رسول الله؟ فيقول له رسول الله: خله، والله إنها أشد عليهم من ضرب السيوف. وحسان رضي الله عن حسان ينشد أشعارا في زلزلة الكافرين، وإذا برسول الله يقول له: إن روح القدس ما زال يدافع عنك ويؤيدك ما دمت تنافح عن الله وعن رسوله. فذاك الإعلامي الصادق الذي يعلم أن الكلمة أمانة، وأنه لا يخون أمته، وأنه لا يخون دينه، وأنه يقوم بالحق رجاء الله عز وجل ورجاء ثوابه وخوفا من عقابه، إنما يقوم برسالة عظيمة سيجد ثمار ذلك في قبره يوم لا ينفعه ذاك المنصب وإن أخذ ما أخذ. أما ذاك الإعلام الآخر الذي دائما أبدا هديه يدندن للظالم من أجل مال يأخذه آخر الشهر، فهذا يوشك أن يخسر مكانه ثم يندم أشد الندم ويخسر دينه ودنياه، إلا أن يتداركه الله تعالى بعفو ورحمة منه سبحانه. أيها الأحبة، من المواطن الجليلة التي يجب علينا أن ننصر إخواننا بها الدعاء. وما أدراك ما الدعاء؟ استعنا به كثيرا في زماننا رغم عظم البلية وشدة الكروبات، وقال النبي وقال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة. فعلى الرجال وعلى النساء، على الكبار والصغار، أن يجتهدوا في الدعاء لإخوانهم المستضعفين في كل مكان، عملا بكتاب الله وسنة رسوله. ها هو رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام كان يدعو للمستضعفين ويسميهم، كما ثبت في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة يدعو قائلا: اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، وهكذا يسمي المستضعفين من إخوانه أهل الإسلام، أهل الإسلام المؤمنين المستضعفين المأسورين عند أهل الشرك، يسميهم بأسمائهم ويدعو لهم صلوات ربي وسلامه عليه. فواجب علينا نحن المسلمين أن ندعو لإخواننا في صلواتنا وفي بيوتنا وفي طرقاتنا. اجتهدوا في الدعاء لإخوانكم أهل السنة في العراق جميعا وفي الموصل خاصة، اجتهدوا في الدعاء لإخوانكم أهل السنة في اليمن، اجتهدوا في الدعاء لإخوانكم في الشام، لإخواننا في بورما، لإخواننا في فلسطين. واجب علينا أن ندعو برفع الغلاء والبلاء عن المسلمين في مصر وفي السودان وفي كل مكان. عليك أن تجتهد في الدعاء فيما بينك وبين الله أن يحفظ الله تعالى بلاد الإسلام. أيها السعيد، الجهاد بالنفس نصر لله ولرسوله ونصر لدينه. إن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. فمن استطاع أن يجاهد بنفسه في سبيل هو لله تعالى ولرسوله وجب عليه ذلك ما لم يكن هناك مخالفة شرعية. والله تعالى يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وها هو رسول عليه الصلاة والسلام يذهب بنفسه نصرة للمستضعفين. لما قام اليهود الملعونون إلى يوم القيامة قاموا بهتك ستر امرأة مسلمة بدون أن تشعر، فقام إليهم صلى الله عليه وسلم وآذن في أصحابه، فقام جند الله إلى اليهود إلى بني قينقاع ومزقوهم كل ممزق من أجل امرأة واحدة. ولله در المعتصم عندما أوذيت امرأة هناك بعيدا عن بلاد الإسلام في بلاد الروم، فلما أوذيت إذا بها تنادي الخليفة بأعلى صوتها والصوت لا يصل، لكن أوصلته الركب ومعتصماه. فلما جاءه الخبر جعل يقول: لبيك لبيك، وجهز جيشا وأذل الروم ومزق ملكهم وفتح أعظم المدن تحصينا لهم وأذل ملكهم بقدرة الله الملك الذي ينصر عباده. فيا أيها الأحبة الكرام، لا تبخلوا على إخوانكم بنصر المستضعفين، فمن نصر مؤمنا نصره الله، ومن خذل مؤمنا خذله الله. نسأل الله أن ينصر دينه وعباده وأن يجعلنا موفقين مسددين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، المسلمون الآن جميعا يجدون وسائل الاتصال إجادة هائلة. يمكن لك أن تظهر قضايا إخوانك المستضعفين عن طريق هذه الوسائل. يمكن لك أن ترسل رسائل لإخوانك تخبرهم حال المستضعفين. وركزوا على إخوانكم في بورما، لأن الإعلام عنهم قليل، وما يصل إلى المسلمين من أخبارهم شيء يسير. إخواننا في الشام فرج الله عنهم، الإعلام والحمد لله أظهر هذه البلايا والمحن التي يقوم بها المجرمون إظهارا واضحا والحمد لله الكريم. وهكذا يجب على الشباب أن يستخدموا إخواننا الذين يجيدون التعامل مع هذه الوسائل، استخدموها وعلموا إخوانكم، وانشروا مثالب الظلمة، وانشروا مثالب الكفر المجرمين الذين يجندلون بالديمقراطية ويتشدقون بها، وهم أبعد الناس من عدل وأبعد الناس من إقامة حق. وإنما إذا كان الحق لهم جروا وفعلوا ما فعلوا. وإذا نظرت إلى مواساة من المسلمين يحزنك ذلك. إنك إذا نظرت إلى أمريكا التي هي أكبر دول العالم وأعظم دولة تنادي بالديمقراطية، إذا نظرت إلى الأعداد التي آوتها من المهاجرين في خلال 50 عام، والله لا يساوي بعض بلاد الإسلام التي آوت إخوانها في خلال 2 أو 3. بعض البلدان فقط، دولة واحدة من بلاد الإسلام حوت أكبر وواست من المسلمين أعظم ما حوته أمريكا الكافرة في 50 عام. ليعلم الجميع أن هؤلاء الكفرة لا يرفعون شعارا إلا من أجلهم، وإلا من أجل الحفاظ على بلادهم. أيها الأحبة الكرام، من المواطن الواجب على المسلمين أن يقوموا بها نصرة لإخوانهم المستضعفين فك الأسارة، فك أسر المسلمين ما استطاعوا، وتحريرهم مهما كلفهم ذلك. هذا واجب بشرع الله تعالى، وهذا رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: فك العاني. فك العاني أي فك الأسير عليه الصلاة وأتم السلام. ويوما لما ذهب سلمة بن الأكوع كما ثبت في الصحيح في سرية مع أبي بكر، قال: فرميت بسهم بين المشركين وبين الجبل، فوقفوا جميعا، فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر، وكان فيهم امرأة من بني فزارة مع ابنتها من أجمل نساء العرب، قال: فنفلني أبو بكر ابنتها، فوالله أعجبتني، فذهبت بها ولم أكشف لها ثوبا، قال: فرآني رسول الله في السوق، فقال: يا سلمة، هب لي المرأة التي وقعت في قسمك. قال: قلت: يا رسول الله، لا، هي أعجبتني. قال: فتركني. ثم في اليوم الثاني قابلني في السوق، فقال: يا سلمة، لله أبوك، هب لي المرأة. قال: هي لك يا رسول الله. فماذا فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أخذها وراسل المشركين على أسرى عندهم قال: عندي امرأتكم وهي أجمل نساء العرب، أرسل إليكم على أن ترسلوا الأسرى الذين عندكم. وفاداهم عليه الصلاة وأتم السلام بهذه المرأة. وعمر بن عبد العزيز في زمانه رضي الله تعالى عنه أرسل وزيره كي يخرج أسار المسلمين في القسطنطينية، فإذا بعبد الرحمن بن أبي عمرو يقول له: يا أمير المؤمنين، أرأيت إن لم يرضوا برجل من المسلمين أمام رجل من الروم ماذا أفعل؟ قال: زدهم، إن رضوا باثنين افعل. قال: فإن أبوا؟ قال: زدهم إلى ثلاثة. يعني هناك أسرى من الروم عند المسلمين، وهناك أسرى من المسلمين عند الروم. أمير من عمر ابن عبد العزيز يقول له: زدهم، اعطيهم ثلاثة من الروم مقابل واحد من المسلمين. قال: يا أمير المؤمنين، فإن أبوا إلا أربعة. قال: اعطيهم ما استطعت، فوالله لمسلم واحد أحب إلي من كل الروم، وإنك ما فككت أسيرا من أسرى المسلمين فإنك تشتري الإسلام، رضي الله تعالى عنه. فذهب عبد الرحمن بن أبي عمرو فتفاوض معهم على أن يعطيهم رجلين من الروم ويأخذ أسيرا من المسلمين، رضي الله عنهم. علموا أن الأمة أجمعت على أنه يجب على المسلمين أن يفكوا أسراه، وهذا الذي يقوم به إخواننا في حماس حفظهم الله وسدد الله رميتهم في نحور اليهود المجرمين، من أنهم يأسروا بعض اليهود ويتفاوضوا مع اليهود الأذلاء المجرمين الذين لا عهد لهم ولا ذمة، على أن يخرجوا إخواننا الأسرى من الفلسطينيين في سجون اليهود. هذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله رب العرش العظيم. ختاما، المواساة. وما أدراك ما المواساة أيها الأحبة الكرام؟ المال مال الله. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. فالواجب أن يواسي المسلم إخوانه، خاصة ونحن على أبواب الشتاء، والشتاء في الشام وفي العراق وفي غيرها من بلاد الإسلام قارس، وإخوانكم يموتون من البرد، فواسوهم ما استطعتم بالطعام والشراب والكساء. ومن آوى مسلما آواه ربه سبحانه وبحمده، ونشر الله عليه ستره وأكرمه. واسمع لقول الله في يوم القيامة، الله يعاتب بعض عباده: هؤلاء العباد اللئام الذين أنعم الله عليهم ويستخدمون نعم الله يعطون لأعدائهم. الله يبكتهم يوم القيامة، يقول له: يا فلان استطعمتك فلم تطعمني. فيقول: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه؟ أما إنك لو أطعمته وجدت ذلك عندي. يا فلان استسقيتك فلم تسقني. فيقول: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان استسقاك فلم تسقه؟ أما إنك لو فعلت وجدت ذلك عندي. أيها الأحبة، قال حبيبنا عليه الصلاة وأتم السلام: من أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من السلسبيل. أسأل الله الواحد الأحد أن يحفظ المسلمين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اجعل لهم قوة وعافية يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في الشام نصرا مؤزرا، اللهم انصر أهل السنة في اليمن وفي العراق، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في برما على أعدائهم، اللهم نجهم وعافهم من كل كرب يا رب العالمين، اللهم انصر المسلمين في الفلبين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وارفع البلاء والغلاء عن المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع البلاء والغلاء عن المسلمين في كل مكان، اللهم اجعل قطر راحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين أجمعين، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.